معايا من الاول تشوب تشوب الشوكرا اماني ما سامني نجيت الشوكرا قايم في الدار واجي تشوف راه البيك من الموسيقى الراب ما غايب راه اماني ما ساكن خام شنو يطرا نبدا من والديا المهم ربوي فرح شوفني في الشورى تفكروا راه الراب يطلع سير في وسط المراح ويه انا وبلامين ما ساش الماستر فلويا من بلامبين يو بيك رابي بالعربيه الشمال كمريض ياك ما ناوي تشوه بيا كون ما جبتش هدرت الماستر فلو في البيت كل ما عمرك شريت السيد اللي تشهيت كل ما عمرك ما سمعت شي يبث في البيت كل ما عمري قدامك ما تغنيت اللي وقفوا معايا نهار الاول مين بغيت اليوم نغني عليهم مين بغيت وقف عطيهم سامعهم نقول تشوبي تشوبي تشوبي تشوبي شكرا شكرا شكرا مين تشوبي تشوبي تشوبي تشوبي شكرا شكرا شكرا مين تشوبي تشوبي تشوبي تشوبي كراسي فيك تعلمت الراب من اللي كنت كنكاسي كانوا يقولوا لي بار هو شو عاسك كين جيب العام بسناني ودراسي بغاو ولا كرهو كين دوز وخا العام كامل وسط الصحة غير كين بوس من الصغر ندير العاقة قلت ناوي بغيتي تشيق نسول حشاوي لا فاك شافني فترق جديدة غير سكولر ما كانش عندي حديدة وسط الكورة ما بدي ماشي لالي با هي تشوب على الصوم طلق الباليكا ما نجحنا في النقط ديالنا كان سباب شكل صب مول جاكوار سد الباب يتشوب هصاب الهرا وجاو خلاو ما يصدعوا فرقعوا غلي بغاو اللي وقفوا معايا نهار الاول مين بغيت اليوم نغني عليهم مين بغيت وقف عطيهم سامعهم نقول يتشوب يتشوب يتشوب يتشوب شكرا شكرا شكرا مين يتشوب يتشوب يتشوب يتشوب شكرا شكرا شكرا مين يتشوب يتشوب على اللي فان بلاد ولاد كنشوفكم زيدو هزو معنا البلاد قالي شلو السد ديالي وما ندموش يتشوب على عيروني وجههم قاصح ما يحشموش يتشوب عليكم كاملين الخوت شكرا شكرا شكرا مي بيضو كحال بيضو كحال ومغربة تشلموش يتشوب على الزنقة اللي وراتني الخيب مزوين وموسيقى الرب بلاتني يتشوب على الصحافة اللي نساتني اللي هزاتني واللي وسخاتني يتشوب على رواب اللي كلاشيوني خد التشيكي قول لهم في الصف خشيوني يتشوب على بلقاس هشام هزو جسبة على اسماني شان اللي وقفوا معايا نهار الاول مين بغيت اليوم نغني عليهم مين بغيت وقف عطيهم سامعهم نقول يتشوب يتشوب يتشوب يتشوب شكرا شكرا شكرا مين